تدخل البلاد أو تدخل البلاد ما لا يوجد بها دعاية لأنواع الخمور، وتدخل بطريقة رسمية. أرجو التنبيه، والمجلة مثل عالم الإدارة. وما رأي سماحتكم في ذلك؟ ما بأس على هذا، لا ينبه على هذا، ونرجو من الأخوان اللي يعرفوا شيء من هذا يكتبوا لنا، يكتبوا للمسؤولين مثل وزير الداخلية، مثل وزير التجارة، مثل رئيس الهيئة، رئيس الهيئات وأشبه ذلك. يعني المسلم يبذل وسعه، إذا رأى شيء يضر المسلمين يكتب لمن يظن فيه الخير، يكتب لهم يبين لهم أنه رأى مجلة، رأى صحيفة، رأى مصنع، رأى كذا، تعاون مع الهيئة، يكتب مع رئيس الهيئة، رئيس الهيئة في بلاده، يكتب لنا، يكتب البحث في بلاده، يكتب الأمير، يكتب لوزير الداخلية في نائبه، من باب التعاون على الخير. السكوت ما يأتي إلا بالشر، لكن عليكم أيها الإخوة أن تعينوا على البر والتقوى بالمكاتبة، بزيارة الأمير، بزيارة رئيس الهيئة في بلادكم، تنبيه على ما تشاهدوه في بلدكم أو في قرية حولكم أو في أي مكان يتصل بأميركم أو بمحكمتكم أو بالهيئة. وهكذا تكتب للآخرين الذين تظنون أنهم يفيدوا في هذا الشيء من باب براءة الذمة، من باب التعاون الذي والتقوى، عن صحيفة، عن مجلة، عن مصنع، عن تاجر يوري الأشياء تضر المسلمين، عن أي شيء يضر المسلمين. هذا من باب التعاون على الخير. لا تكسروا أهل الباطل وتعاون على الباطل في كل شيء. أهل الباطل من الفساق والشيوعيين والمشركين يتعاونوا على كل بلاء، ويبذلوا وسعهم بكل بلاء، ويصبرون على الباطل في طاعة الشيطان وفي طريق النار. فالذين يدعون إلى الله ويطلبون الجنة والنجاة من النار يجب أن لا يمدوا، ويجب أن لا يصبروا عن التعاون على الخير ومساعدة الهيئات والمحاكم والأمراء في كل خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.